بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في الأذكار الفصل 53 في الدابة إذا عثرت، عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وده يدل على كراهة كلمة تعس الشيطان، يعني هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى أو يستعيذ بالله، لكن تعس الشيطان دي ليس فيها فائدة. أما يقول بسم الله أو أعوذ بالله، إن الشيطان يتصغر عند ذكر الله عز وجل. يقول في من أهدي هدية أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها، يعني تفرقها في الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول ماذا قالوا؟ تقول قالوا بارك الله فيكم، يعني سيدة عائشة تبعت للناس فالناس بيقولوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك، يعني تدعي لهم زي ما هم دعوا عشان يبقى أجر الصدقة والهدية كاملا. يقول في رؤية باكورة الثمرة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم. في الدعاء بالبركة النماء وكثرة الخير عند خروج الثمار، وفي يعني حسن رعاية النبي عليه الصلاة والسلام للصغار والتلطف معهم، حيث كان يعطي هذه الثمار للصغار. يقول الفصل 57 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمستحب إذا دخل الإنسان بيته أو أي مكان يملكه يحبه أو يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا بمشيئة الله، ولا قوة لي على إيجاده، وإنما القوة به سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا حديث صحيح. يقول وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي حديث حسن. يبقى هنخلص إن هو إذا خاف من العين إن هو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقرأ المعوذتين، وأيضا يبرك على هذا الشيء. وجاء في صحيح مسلم ألا بركت، يعني ألا بركت عليه رحمك الله. وفي حديث فيه ما قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق، هذا حديث صحيح. إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويذكر أيضا في من خاف أن يصيب شيئا بعينه أن يقول اللهم بارك لنا فيه ولا تضره، ولا حديث فيه مقال. يبقى التبريك أيضا من السنة، يقول ما شاء الله تبارك الله أو تبارك الله أو بارك الله في هذا الشيء، فهذا أيضا من الدعاء الذي يدفع العين والله أعلم. الفصل 58 في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك؟ قال بريدة. قال برد أمرنا. لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، لا تنتقل العدوى بذاتها إنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم التي كانت عند العرب في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها بدون يعني أمر الله عز وجل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنتقل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لا عدوى، قال يا رسول الله الرجل الجمل الأجرب يدخل بين الجمال فتجرب جميعا، يعني عايز يثبت الايه العدوى. فقال من أعدى الأول؟ يعني الأولاني ده إيه اللي جاب له المرض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيثبت القضاء والقدر، وهذا لا ينفي أن نأخذ بالأسباب وأن يبتعد الإنسان عن مكان المرض، وهذا دل عليه الدليل أيضا. قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يريدن ممرض على مصح، يعني اللي عنده إبل مريضة لا يدخلها على من عنده إبل صحيحة. وقال إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فنهى أيضا عن دخول في بلد فيها الطاعون حتى لا يصاب يعني بشيء والله أعلم. أما الفأل هي الكلمة الطيبة ليسمعها الإنسان يتفائل يستبشر بها. أما الطيرة فكانت عادة جاهلية أيضا أنهم كانوا ينفرون الطير، فإن طار يمينا تفائلوا وإن طار يسارا تشاءموا ورجعوا من طريقهم. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة وأخبر أنها من الشرك، لأنها فيها تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بيده الأمور، بيده الخير والشر عز وجل يفعل ما يشاء، ولابد للعبد أن يكون قلبه معلق بالله متوكل على ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع وأوتينا من رتب ابن طارق، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأول الرؤيا من الأسماء عقبة ابن رافع، فبقول أولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة جاية من العقبة اسمه عقبة، وأتينا من رتب ابن طاب فأولتها أن ديننا قد طاب، واخد بالك؟ فده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الأسماء الحسنة. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم، يعني ممكن يقع في قلب الإنسان كراهة شخص معين أو كراهة شيء معين ويتوقع السوء عنده، فلا ينبغي أن يعتمد على هذا الشيء وأن يعتمد على ما وقع في قلبه من السوء، وإنما ينبغي أن لا يصده هذا. يعني واحد طالع الصبح قابل واحد زي ما بقوله كده وشه وحش، في ناس بتعتقد كده يقول لك ده سندة وشه فقر استغفر الله، كلام ده غلط، فيرجع مثلا من طريقه أو لا يمضي في حاجته أو لا يمضي في حاجته، فكلام ده غلط لا يجوز، لأن يعني ده من الطيرة المحرمة. أو أنه مثلا يرى قطة سوداء مثلا أو شيء مصاب في الطريق فيرجع من الطريق، فده من الطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. فالطيرة المحرمة ليس مجرد ما يقع في القلب وإنما ما يترتب عليه من العمل، أما إذا وقع في قلبه شيء وصرفه وتوكل على الله سبحانه وتعالى فليس عليه شيء. يعني ممكن مثلا إنسان يعتقد في شخص معين أو صورة معينة أو دابة معينة يعتقد فيها أنها سبب للسوء، واخد بالك؟ فالاعتقاد ده اعتقاد خاطئ ولا ينبغي أن يبني عليه عمل، فلو بنى عليه عمل هيدخل في التحريم وفي الشرك. الطيرة شرك، ولابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات. عن عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، هي الكلمة الطيبة، ولا ترد مسلما، وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وبيان أن الله عز وجل هو المالك حقا. يقول في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه: في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد سعيد بن منصور: بسم الله، يعني يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة أو مختضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد وأهل السنن. يقول في الذكر عند إرادة الوضوء: ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضأوا بسم الله. فدي في استحباب أن يسمي الله عند الوضوء. وفي صحيح مسلم عن جابر في حديثه الطويل وفيه: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، يعني الماء كان قل وذا كان في سفر. يقول: فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة ظاهرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في وقائع متعددة. شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه فقال لهم: لا هلك عليكم، وكان يضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء فيفور الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى يكفيهم جميعا ويزيد. وفي المسند والسنن من حديث سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا يحب في نقص، فيستحب التسمية عند بداية الوضوء. يقول في الذكر بعد الفراغ من الوضوء: روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهنا في مناسبة بين ذكر التوابين والمتطهرين، يعني يا رب كما طهرت ظاهري بالوضوء فطهر أيضا باطني بالتوبة. يعني التوبة بتطهر الباطن من الذنوب والأدناس. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، يعني واحد اغتاب واحد يعمل إيه عشان يكفر، فيها قولين للعلماء، فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ يعني كفاية أنت تستغفر له ولا تروح تقول له أنا اغتابتك سامحني؟ يقول والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. هي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فتقول تستغفر له وتقول إيه محاسنه، مكان ما قلت أنت مساوي وتقول إيه محاسنه. يقول وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والذين قالوا لابد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. يعني دي لو كانت مظلمة مالية لابد أن تترجع له المال، الغيبة مش مظلمة مالية، دي غير دي. يقولوا أما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصف له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. ده كلام جميل، يقول يعني ما تروحش تقول اللي اغتابته أنا اغتابتك وقلت فيك كلام يؤذيك فسامحني، لأن ده ممكن إيه يغر صدره ويهيج العداوة عنده ولا يسامحك. فالأحسن أن تستغفر له وتدعو له وتذكره بالمحاسن مكان ما ذكرته. بس أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.